فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، ما جاء بشيء من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، بل ما جاء به وحي من الله، إما وحي متلو وهو القرآن الكريم، أو الوحي الآخر الثاني وهو السنة النبوية، وكل ذلك من عند الله جل وعلا. وإن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يقره على حكمه، فيحكم بما أراه الله جل وعلا. فالمقصود أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدين هو وحي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.